ان انا مرتاح وانا قلبي بينزف دم فانا في هواك رحيم يا حبيبي لو تعلم وعد ان انا مرتاح وانا قلبي بينزف دم فانا في هواك رحيم يا حبيبي لو تعلم وعدنا انا مرتاح وانا قلبي بينزف في دم انا في هواك ضحيت يا حبيبي لو تعلم وعدنا انا مرتاح وانا قلبي بينزف في دم ابوك الرحيل يا ملاك وقالوا ما بيتم حافظ على الذكرى الدنيا ما ترحم صابر على الأيام عمري ما بندم لو ضاح شبابي فداك تعيش ليتسلم أنا في هواك ضحيت يا حبيبي لو حافظ على الذكرى الدنيا ما ترحم صابر على الأيام عمري ما بندم لو ضاح شبابي فداك تعيش ليتسلم أنا في هواك ضحيت يا حبيبي لو وحظ بشوفتك أسلم والهم تتغنى بحسنك حسنك فريد وعدم والبديل لو شافك وحياتك يتسم أنا في هواك ضحيت يا حبيبي لو تعلم رسمات لوحات تلغاك ما بعشم أنا في هواك ضحيت يا حبيبي لو تعلم وعدنا أنا مرتاح وأنا قلبي بينزف دم كل ما يعود الليل أفكاري تتسم تزيل دموع الشوق أطراك ويتبسم أشكي لميل للناس في الدنيا من يرحم بعدك فقدت هناي في ناسي والبلسم وبعدك فقدت هناي في ناسي والبلسم وبعدك فقدت هناي.